إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا نشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث النبوية، قليلة اللفظ كثيرة المعنى، يتجلى فيها الإيجاز في أروع صوره، وهي أي جوامع الكلم من مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اختص صلى الله عليه وسلم بها دون سائر الأنبياء والمرسلين ودون البشر أجمعين. قال النبي الكريم: أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم. وهي بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم التي تتجلى أحياناً في الإطناب وأحياناً في الإيجاز. والإيجاز كما يعرف كل من له علم ودراية بعلم البلاغة، إما إيجاز بالقصر، وإما إيجاز بالحذف. فإيجاز القصر هو أن يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، ومنها الحديث الذي نتناوله في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق المعدودات. وأما الإيجاز بالحذف فحدث ولا حرج، ويجب على كل مسلم يبتغي أن يتفقه في دينه وأن يعلم عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلم مثل هذه العلوم. فعندما يقرأ المسلم مثال قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لا يستقيم الفهم إلا بتقدير محذوف، وهو الإيجاز بالحذف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالإفساد، وإنما الله يأمر بالإصلاح، فيكون التقدير: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالإصلاح ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هكذا تفهم الآية. ولكن قد يسأل السائل: ما وجه البلاغة في حذف كلمة الإصلاح؟ يقول البلاغيون: لأنهم لما أمروا بالإصلاح لم يأتوا بشيء منه، وعدم من واقع الناس، فكان مناسبا له أن يعدم في تلاوة الآية. فلا بد أن يتعلم كل واحد منا حتى يفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شائع في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، هل القرية تسأل؟ فهنا إيجاز ومجاز. فالمجاز قراءته المحلية، أي اسأل أهل القرية، فعبر بالمحل وهو يريد الحال، أو إيجاز بالحسب، اسأل أهل القرية، فكل الناس يعلمون صدقنا حتى جدران القرية، لو ذهبت إليها وسألتها لأنبأتك بالخبر اليقين وأننا ما كنا كاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام قلوبهم أو أفئدتهم مثل أفئدة الطير، سبع كلمات في قمة البلاغة والإيجاز، شرحت هذه الكلمات المعدودة في مجلدات، وبينت في محاضرات، وألقيت في جمع، وتبارى فيها العلماء من أجل استنباط وجه الشبه بين المؤمن والطير. يدخل الجنة، والجنة لها أبواب، أبواب للصائمين، وأبواب للمصلين، وأبواب للقائمين، وأبواب للمتصدقين. فكأن هؤلاء الصنف من البشر الذين تميزوا بأن لهم قلوبا كقلوب الطير، لهم أبواب تخصهم، ولهم مدخل يتميزون به دون غيرهم من سائر الخلق. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم، الفؤاد هو القلب على المشهور من أقوال أهل العلم، ومنهم من قال هو جزء من القلب، ولكن الصحيح أن الفؤاد هو القلب، وقيل الفؤاد لكثرة تفقده، وتفقد الفؤاد أي توقده بالمعاني والخواطر والأفكار، فهو لا يتوقف، ويقال له القلب أيضا لكثرة تقلبه، فهو أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت وإذا استجمعت غليانا. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، ومثل أفئدة الطير كلا الوجهين صواب، فما وجه التشابه بين قلوب هؤلاء وقلوب الطير؟ تبارى العلماء في بيان ذلك التشابه، ومن أعظم من بين هذا التشابه الإمام النووي في شرح مسلم، فبين أن من أوجه التشابه بين قلوب هؤلاء الذين سيدخلون الجنة وقلوب الطير، أولا التوكل على الله، التوكل أي الاعتماد على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته مسألة التوكل في مثل ضربه بالطير أيضا، فقال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو صفات العباد الله المؤمنين اللي قلوبهم كالطير أنهم يصلون الفجر، تغدو من البكور، وبورك لأمتي في بكورها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البكور، فالطير تخرج مبكرة في طلب رزقها بغير جهد منها ولا حيلة ولا عقل ولا تمييز، بينما نحن الذين ميزنا الله سبحانه وتعالى بالعقل والتمييز، وجعل لنا من أسباب الكسب والمعيشة ما لا يحصى ولا يحد، يتكاسل الشباب منا ويجلسون حتى تأتيهم الفرصة والوظيفة، تغدو خماصا وتعود بطانا. ومن أحوال كثير من الطير أنهم يتوكلون على الله ويبكرون في هذا الطلب، وعباد الله المؤمنين كذلك يفعلون. ومما ينافي التوكل والإيمان والتوكل ويمنع من دخول الجنة التطير، أيضا كلمة لا علاقة بالطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا الفعل الذي كان شائعا في الجاهلية، عدم التوكل على الله والأخذ بالأسباب. إذ كان الرجل في الجاهلية يعد متاعه ويربط رحله من أجل السفر ثم يتطير، يأتي بالطير فإذا أطلقه فسار ناحية اليمين استبشر ومضى، وإذا سار ناحية الشمال قال: هذا سفر شؤم وشر، ويعود إلى بيته، ويعود إلى بيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا متعلقة به. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى سوادا عظيما من أمته وأخبر أن هؤلاء هم أمته، وقال: يدخل معهم 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. مما يميزهم أنهم يتوكلون على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: الأنس بالله. من صفات الطيور ومن صفات عباد الله المؤمنين أنهم يأنسون بالله تبارك وتعالى، يأنسون بالله تبارك وتعالى. وهذا الكلام في كتاب يسمى حسن التنبه لما ورد في التشبه، كتاب كنز 12 مجلدا يتكلم عن أوجه الشبه بين المؤمنين وسائر مخلوقات الله، وما لا يجوز أن يتشبه به المؤمن مع غيره من المخلوقات. وهو كتاب فريد في بابه للعلامة نجم الدين الغزي. وكان مما قاله هذا الرجل ومن أحوال كثير من الطير الأنس بالله عز وجل والانفراد عن الخلق، وذلك مطلوب من الآدمي أن يكون فؤاده فارغا من كل شيء سوى ذكر الله وطلب ما عداه سبحانه وتعالى. وروى رواية عن وهب قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: إن أردت أن تسكن معي غدا حظيرة القدس، إذا أردت أن تدخل الجنة، إذا أردت أن تسكن غدا حظيرة القدس فكن في الدنيا وحيدا فريدا مهموما محزونا كالطائر الوحداني يطير في رياض الفلا ويرد ماء العيون ويأكل أطراف الشجر، فإن جن عليه الليل أوى وحده استيحاشا من الطير واستئناسا بربه. الطيور تسير وتكد وتتعب، وإذا ما جاء عليه الليل آواه عشه في أكنافه يترنم، وأخذ يذكر الله سبحانه وتعالى ويأنس مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله المؤمنين إذا أواهم الليل قاموا يصلون، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون يبكون لله رب العالمين. كذلك من أوجه الشبه بين الطير وبين المؤمن سلامة الصدر. ما وجدنا طائرا يحمل حقدا وغلا وغشا وحسدا لطائر آخر، ما رأينا عصفورا يتمنى الهلاك لأخيه العصفور كما يفعل بنو البشر. قال الإمام القرطبي: يريد، والله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنها مثلها في أنها خالية من كل ذنب، سليمة من كل عيب، لا خبرة لها أي للطيور بأمور الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر أهل الجنة، والحديث صحيح، البلح جمع أبله، والأبلغ هنا الذي طبع على الخير وهو الغافل عن كل شر، لا يعرف الشر. البن هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس. والحديث كلنا يحفظه في المسلم عن أنس: دخل رجل من الأنصار تقطر لحيته من وضوئه من الماء الذي توضأ به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. هذا الكلام لم يحدث مرة بل ثلاث مرات على ثلاثة أيام. ماذا فعل عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ذهب إليه ومكث عنده كما يمكث الأضياف لحجة اخترعها، وبعد الاستضافة قال له: حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال عنك كذا وكذا وكذا، ماذا تفعل أيها الرجل؟ فما وجدت منك شيئا، ما وجدت منك كثير صلاة ولا صيام. قال: والله كما ترى. فهم عبد الله أن يخرج، فقال له: يا ابن أخي انتظر، ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فهذه التي بلغت بك، وهي التي لا تطاق، وهي التي لا تطاق، لا ينالها إلا من أراد الله له الخير، سلامة الصدر. قال سبحانه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسليم الصدر لا يضمر إلا الخير والصلاح، ولا يطوي فؤاده إلا على نية حسنة، ولا يسعى إلا في مقصد نبيل. ومن كان كذلك فهو أبعد الناس عن المخادعة والمصانعة، وأشدهم تنزها عن المجاملات الصفراء، وأعظمهم تورعا عن المآرب الرخيصة الخاصة. سليم الصدر أبعد الناس عن دجل السياسة الملتوية وإفكها، وألاعيب الساسة المنحرفين ومراوغاتهم، لأن سليم الصدر نقي السريرة، صادق صدوق، لا نفاق فيه ولا تلون ولا سراديب لأفعاله ومعاملاته، ولا مراوغات ولا تغريرات في عهوده ووعوده. سليم الصدر عظيم البشر إذا لقي إخوانه، ضاحك السن بسام المحيا، غير عبوس ولا مقطب وجهه وجبينه، وهكذا الطيور تفعل. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى ثم. أما بعد، كذلك من أوجه الشبه بين الطير وبين المؤمن الرقة والحنان، الشفقة واللين والرحمة والصفاء، الخلق من الحسد والحقد والغل والبغضاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن. ما ميزة أهل اليمن؟ قال النبي: أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وقال صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. يقول القسطلاني معددا لثمرات الصوم: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. يقول: من ثمرات الصوم رقة القلب وغزارة الدمع، وذلك السعادة. فإن الشبع مما يذهب نور العرفان ويقضي بالقسوة والحرمان. خامسا، من أوجه الشبه بين الإنسان المؤمن والطير الخوف والوجل. فالطير أكثر الكائنات خوفا وفزعا، وأصحاب القلوب المؤمنة هي أكثر القلوب خوفا من الله وهيبة من عظمته وجبروته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغير الجو وجاءت الريح تغير حاله ووجل قلبه، وفزع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل المطر ويكشف الله ما بالناس. وسمع إبراهيم بن أدهم قائلا يقول: كل ذنب مغفور سوى الإعراض عنا. كل ذنب مغفور سوى الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. فسقط إبراهيم رحمه الله مغمى عليه. فمن سمات أهل الجنة أيها الأحبة سرعة التأثر، وسرعان ما تذرف العين، سرعة الاستجابة للحق، سرعة الاتعاظ والتذكر، وكره الظلم بشدة، التفاعل مع من حوله والاهتمام بمشاعر الناس فرحا وحزنا، التفكير في الآخرين، فإذا عجز عن مد يد العون فلا أقل من أن يحمل همهم في قلبه وعقله. من صفات المؤمنين لين في غير ضعف، وقوة من غير عنف، هيبة وحزم من غير شدة، وثقة بالنفس من غير غرور ولا تكبر. من صفات المؤمنين أن يحب ويبغض ويعطي ويمنع لله سبحانه وتعالى. ردود أفعاله ينبغي أن تكون متزنة دون إفراط أو تفريط وفقا للضوابط الشرعية. من صفات المؤمن أن ينظر دائما للطير ويتخذ منها مثالا وقدوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب أسمامنا وأمراضنا. اللهم إنا نسألك بأننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إيمانك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك أن ترفع عنا كل وباء وبلاء، ارفع عنا الزنا والربا والغلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظة المباركة وفي هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مفسد ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعله وبطانته ووزراءه يا رب العالمين رحمة على العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.